بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة، ولا يشرع فيه جناح ولا سابات يضرهم، بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا، وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة. فقد ابتدأنا بشرح هذا الفصل بالأمس، وبينا أن الطريق فيه حقوق لكل من يسكن في هذا الطريق ولكل من يمر فيه، ولكن الطريق في الواقع ينقسم إلى قسمين اثنين: طريق وشارع. أما الطريق إذا كان نافذا فيسمى شارعا، أي يدخل الإنسان فيه من مكان ويخرج من مكان آخر، وإن كان يدخل ولا ينتقل إلى مكان آخر فيريد أن يرجع من نفس الطريق فهذا تسمى بطريق غير نافذة. أما الطريق النافذ، وهذا الذي نريد أن نتكلم عنه الآن، فلا يتصرف فيه بما يضر المارة. يعني عندما يكون طريقا يدخل الناس فيه من الناحية الشرقية مثلا ويخرجون من الناحية الغربية، فلا يجوز لأهل هذا الطريق أن يتصرفوا بشيء في هذا الطريق يضيق على هؤلاء المارة. فمثلا أن يبرز أحدهم بدكانه أو ببيته، أو أن يبني مصطبة، أو أن يجعل شجرة إلى غير ذلك، لا يحق له أن يفعل شيئا من هذه الأمور، لأنه في هذه الحالة يعتبر متعديا على حقوق المارة. بعد ذلك قال الشيخ: ولا يشرع فيه جناح. أحيانا بعض الناس أمام بيوتهم يريدون أن يجعلوا مثل السقف الصغير أمام الباب، رواء مثلا أو برندة أو ما شاكل ذلك. ننظر إلى هذا الشيء الذي يخرج، هذا يسمى جناح، لأن الطائر إذا فرج جناحه هكذا معنى كمثل الطائر تمام. هذا البيت هل يمكن أن يخرج منه جناح؟ أقل الدرجات ما يوضع فوق الباب مباشرة، والناس ربما يجعلون ذلك من أجل حرارة الشمس أو من أجل نزول المطر. نحن لا نقول له لا يمكن مطلقا، لكن نقول له إذا شرعت جناحا في هذا الباب أو برزت من السقف عندك فماذا هل يضر بالمارة؟ ننظر يا ترى من هم المارة. أحيانا يكون المار في هذا الطريق إنسانا يمشي، يكون إنسانا يمشي على قدميه، وهذا الإنسان الذي يمشي على قدميه يحتمل أن يحمل فوق رأسه شيئا. افترض يا أخي مثل الذي يبيع أحيانا بعض الناس من الباعة يجعل سلة كبيرة من قفص على ربما تبلغ مترا فوق رأسه، فينبغي علينا أن ننظر أطول إنسان تقريبا وسطيا في هذا الأمر، وفوقه هذا المحمل، هذا الحمل الذي يجعله على رأسه، فإن لم يصل إليه عند ذلك نسمح له أن يرفع جناحه. أما إذا كان هذا الطريق طريقا كما قلت أحيانا سابقا كانت إمام للجمال، فارتفاع الجمل وارتفاع المحمل والحمل الذي عليه هذه مع أخشاب المظلة، كيف يستطيع الجمل أن يمر؟ طبعا نحسب أحيانا جمل ذهب وجمل إياب إلى غير ذلك، وسنرى أن هذه الأمور ابتدأها صلى الله عليه وسلم بقياسات دقيقة طلب من الناس أن يقوموا فيها. فإذا ينبغي علينا أن لا نزاحم الناس في هذا الأمر، يعني لا يكلف إنسان أن يطأطئ رأسه، ولا يكلف إنسان أن ينزل الحمل على رأسه من أجل أن يمر تحت شيء معين. لذلك قال ولا يشرع فيه جناح، والجناح متصل بطريق واحد. مثلا هذا الجدار وفعلنا هكذا، هذا يسمى جناح متصل من طرف واحد مثل بروز البرندات تقريبا هذا. أما الساباط، الساباط يختلف عن ذلك. مثلا عندنا جدار من الطرف الأيمن وجدار من الطرف الأيسر، وبعد ذلك قمنا بسقف عليهما. هذا السقف يعني متصل ما بين طرفي الطريق، هذا يسمى ساباط. هذا الساباط من الممكن أن يضر كما يضر الجناح، فإذا ارتفع ولم يضر بل كان للناس فيه خير، فأحيانا يأوي إليه بعض الناس من أشعة الشمس، وقد يأوي إليه الناس من المطر والثلج إلى غير ذلك. لكن زيادة على ذلك قالوا بشرط ألا يظلم الطريق، يعني لا نحتاج أن ننير تحته، إذا طال ذلك الأمر وصار مظلما فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. إذا كان ممر الفرسان كيف يمكن أن يكون؟ كذلك قلنا في ممر الفرسان كيف يكون الفرس وكيف يكون الذي يركب على الفرس، فلا يكلف أيضا أن يطأطئ رأسه ولو كان على رأس فرس بهذا الأمر. إذن بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا الماشي، وكذلك على رأسه ماذا؟ حمله الذي يحمله عادة. وإن كان ممر الفرسان والقوافر فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل، المحمل دائما أعلى من الفرس، لذلك أخذنا أكبر وسيلة في ذلك الوقت وقالها الفقهاء. واليوم نستطيع أن نقول إذا كان شارعا عاما وأراد بعض الناس أن يجعل مرتفقا فهذا ما تعارف عليه الناس أن يكون ذلك فوق 5 أمتار اليوم، وذلك من أجل أن تمر تحته السيارات المحملة ولا تضطر أن تدور مثلا مسافات كبيرة جدا من أجل أن تحتال على هذا الطريق، لأن هذا الطريق فيه حق لكل المرة. هذا شيء من فعل بسيط للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه وضع الميزاب في دار سيدنا العباس بيده صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الميزاب يعني المزراب الذي يأتي بماء المطر، فأن هذا الميزاب من الممكن أن لا يوجد عنده طريق آخر، والمحافظ على البيت مضطر وفي هذه الحالة أن يجمع ماء المطر لينزل في طريق ما على الطريق. سيدنا عمر رأى في البداية أن هذا الأمر إنما يضر في المرة، فأراد أن يخلع ذلك الميزاب، فبين له سيدنا عبد الله بن عباس أو عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه بيده الشريفة. عند ذلك كان مقياسا، لأن الناس كيف يمكن لهم أن يرتفقوا في هذا الطريق. الانطلاقة العامة جاءت من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر، ولا يقول إنسان أنا أريد أن أجعل هذه أرض اشتريتها وبعد ذلك لا أترك طريقا، هذا لا يقبل. لابد لكل إنسان أن يترك طريقا إذا ما بنى في مكان ما. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الطريق في ذلك الوقت يعني في أضيق طريق سمح أن يكون عرضه على الأقل ماذا؟ 7 أذرع. 7 أذرع يعني ذراع الهاشمي 45 سنتيمتر، يعني 7 × 4 = 28، ونرجع فيهم يعني 315 سنتيمتر. هذا أضيق طريق، ربما في بعض الأزقة في دمشق لا يوجد فيها ممر الطريق اليوم زراعان، صحيح؟ بينما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عرض الطريق كم؟ أقل طريق يكون ما بين بيتين 7 أذرع. وعندما تطورت الحياة أكثر وفي زمن سيدنا عمر وعندما أرادوا أن يبنوا البصرة فماذا قال؟ قال اجعلوا الطريق 40 الطريق الرئيسي 40 ذراعا 40 ذراعا. تصور هذا الأمر، يعني تقريبا عندما نقول 20 متر يعني أستراد هذا صحيح. في هذا الأمر عندما يجعل سيدنا عمر هذا الطريق كأنه يتصور في الطريق العام قافلة من الجمال ذاهبة وقافلة آيبة وقافلة واقفة، كيف يكون الأمر؟ لا نريد أن يتزاحم هؤلاء. ثم ابنوا إلى هذا الطريق، تسمع المحافظة هذا تخطيط سيدنا عمر ويسمع الناس الذين يفعلون المخالفات وما أدراك ويرتشون ويجعلون ضيق في الأماكن هذا. ثم ابنوا إلى في الطريق العام ماذا؟ المسجد. ثم إلى جواره ماذا؟ بيت أمير بيت الأمير حتى لا يكون له عذر في التخلف عن صلاة الجماعة ولا عن حاجات الناس. تعرف هذا المسجد بيت الأمير جانب المسجد. ثم شقوا منه السكك، يعني تساووا طريق رئيسي وبعد ذلك تفعلوا طرقا فرعية توصل إلى الطريق الرئيسي. في أي جامعة درس سيدنا عمر رضي الله عنه؟ في جامعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم التي هي المسجد التي خرج منها عندما جعل قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. طبعا نحن نتكلم الآن، ربما يقول بعض الناس اليوم ما صفي أخي لا جناح ولا الواقع الذي يحدث اليوم أكثر من ذلك. في بعض الأماكن اليوم ربما يعني يستطيع الإنسان أن يقفز من طريق من بناء إلى بناء آخر ربما أقل من متر بعد البروزات التي تحصل، وكل ذلك تضييق على الناس وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. هذا الكلام إذا كان المسلم لا يحق له أن يفعل ذلك، فما برأك بالكافر ولو كان يعيش في دار المسلمين من باب أولى؟ لا يحق له أصلا. ويحرم الصلح على إشراع الجناح، قال هو طالع بعدين صالح عليها مثل الآن طالعنا خالفنا وصالحنا عليها بالمحافظة. لا، الأصل عند المسلمين الضرر يزال. ما معنى يزال؟ ينقض مهما كلف، ينقض ضرر للمسلمين ينبغي أن يزال ما بتمنع. وهذا الرجل هو الذي تعدى على حق عام فينبغي عليه أن يعود إلى حقه الذي كان فيه. هذا يعني إذا كان لا يجوز له أن يشرع جناح ولا أن يبني سابات، هل يجوز له أن يحفر بئرا في الطريق؟ كذلك لا، لأن البئر في الطريق يضيق الطريق خاصة في بعض الناس ما عندهم مجاري صحية. ماذا كانوا يفعلون؟ يجعلون بعض الآبار أمام بيوتهم وهذا مما يؤدي إلى إتلاف بعض الأشياء عندما يمر فوقها، ولذلك لا يحق له أن يفعل هذا في الطريق العام، فليفعل هذا في ملكه لا في الملك العام. ولا يقول في يوم من الأيام إنني تأخرت لأجعل الطريق، لأن الإنسان لا يطير طيرانا حتى يصل إلى بيته، لا بد لكل إنسان من أن يجود نفسه بشيء من الطريق على حسب ما وضع الحاكم من النظام في هذه الأبنية. أما إذا كان الشيء مسموحا به وهدم فله الحق أن يعود إليه من جديد. إذن يحرم الصلح على إشراع الجناح أو السابق، أخي أنا بدفع مخالفة وبعد ذلك أفعل هذا الأمر فأجعلها قضية واقعة، هذا لا يجوز بحالة من الأحوال. كذلك يحرم عليه أن يبني في الطريق دكة. ما هي الدكة؟ يعني بعض الناس تحت اسم المحافظة على جداره يأتي فيجعل مصطبة طويلة أمام الجدار، هذه المصطبة الطويلة صارت مثل ارتفاع يعني كأنه صوفية حضطيها من حجر أمام البيت، هل يحق له أن يفعل هذا؟ لا يحق له أن يفعل هذا. أحواض زراعة، بعض الحديد في الطريق، كل شيء يضيق الطريق يحرم عليه ذلك، حتى غرس الشجر. حتى غرس الشجر، يعني بعض الناس ربما يأتي إلى داخل المسجد فيريد أن يغرس شجرة مع أن ثمارها ينتفع منه المسلمون، نقول له إن كان هذا من أرض تابعة للمسجد فلا بأس، أما إذا كان هذا في موضع يصلى فيه فهذا تضييق على المصلي ببعض الأشجار التي توضع في المسجد، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وأن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة، قالوا اتسع الطريق أذن الإمام، هذا لا يحق لأحد أن يفعل هذا الأمر، لأننا نقول إذا حدث مثلا عزاء، مثلا حدث جنازة بعد ذلك ووجدنا أن هذه الشجرة عند الازدحام فإنها تؤثر على مرور المارة فإن ذلك يحرم عليه. وأكرر ما قلته في الأمس، إن الذين يتجاوزون في حقوقهم ويخرجون خارج محلاتهم ويمنعون الناس من المرور في الأرصفة، هؤلاء في كل يوم يرتكبون حراما. أنت يا أخي والله القناعة، يعني في بعض الناس يظن أنه إذا أخرج رزقه إلى الطريق فإنه يباع. والله يا أخي ما قدر، هذا إنسان لا يؤمن بسم الله الرزاق، لأن الرزق إنما يكون في ما قدره الله سبحانه وتعالى لك. فما قدر لماضغيك أن يمضغاه لا بد أن يمضغاه، كله بعز ولا تأكله بذل. أحيانا بعض الناس يزاحم أخا له في بيعه أو شرائه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني يجعل أمرا فيعيد هذا المشتري الذي زاح ويعود المشتري الأول، فهذا حقه فيأخذ. أحيانا يخطب امرأة على امرأة وبعد ذلك لا يتم الأمر ويعود الأول فيتزوج. والمجتمع فيه أشياء كثيرة، في كل لحظة من اللحظات نستطيع أن نرى أن المخالفات لا تأتي بخير، مخالفات الله تبارك وتعالى. قلت يعني قد يسأل سائل عن مسألة الشجرة في المسجد، الشجرة في المسجد إن كانت في موضع الصلاة فهذا يجب علينا أن ننهى عنه، لأنها تأخذ مكانا، لو جاء فلم يجد المصلي مكانا بسبب تلك الشجرة فإثم ذلك العمل على من؟ على الذي غرسها. قل أنا غرست شجرة، لا، ولذلك تزال. أما مثلا والله هذه القبلة ويوجد عندنا حديقة في الجدار القبلي، والمأموم لا يتقدم عنها الإمام عند ذلك، وتوجد بعض الأحواض واستفدنا من رائحتها وتلطيف الجو فيها وثمارها، وهذا لا يضر بالمسلمين فلا بأس بذلك. وقيل إن لم يضر جاز، يعني أو يغرس شجرة، وقيل إن لم يضر، يعني أحيانا بعض الناس جعلوا منصف في هذا الطريق للذهاب والإياب كما يحدث اليوم في السيارات مثلا، فأرادت الدولة في ذلك أن تزين البلد بعدد من الأشجار. ولقد سمعت في بعض البلاد العربية كالمغرب من بعض مشايخنا أنه يوجد بعض الأشجار المثمرة على طريق سفره، وهذا حتى الثمار لا أحد يتقرب منها إلا إذا خرجت الدولة وجمع ذلك، ويباح لمن أراد أن يأكل منها، فهذا شيء جيد، يعني صار ظل في الطريق وصار الثمار وأيضا لا تضر بالمارة، عند ذلك نأخذ في هذا القول. ولقد قيل إنه كان في زمن يخرج الإنسان من دمشق حتى يصل إلى مدينة تدمر فإنه يمشي تحت ظلال الأشجار، اليوم ربما لا تجد شجرة واحدة ما بين هاتين المدينتين. بعض الناس قد يقول طيب هذه شجرة هل يجوز إلقاء بعض الأشياء؟ يعني جاب صندوق وحطه في الطريق، يعني بيحط البضاعة تبعه والصندوق خسارة بسمة، الصندوق أسوأ حالا من الشجرة التي تكون، فهذا لا يجوز. أيضا من الممكن أن يرمي أحجارا ولا ينقلها، بعد ذلك يمنع الناس من المرور. طبعا نحن لا نمنعه من المرافق بشكل عام أن يستفيد منها، لكن بشرط أن لا يبقى ذلك الأمر مما يضر المرة. طبعا هنالك أماكن كانت في الطرق تربط فيها الدواب، أيضا هذه منظور فيها، فلا يجوز لنا أن نستغلها بشيء آخر. اليوم بدل الدواب في مرافق السيارات من الممكن أن تقف فيها. الحياة يا أخواننا تتغير صورها، الفقه صور على الطريق، كان مكان للحصان صار مكان للسيارة، نفس الشيء تماما فينبغي أن لا نزاحم فيه. فالسيارة لها مكان والمار له مكان آخر، فلا يجوز لإنسان أن يضع والله طالع سيارته على الرصيف. طيب من يمر على هذا الرصيف؟ هذا معد السيارات أم معد في الحقيقة للمارة؟ يعني ينبغي علينا أن ننتبه لهذه الأمور. وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله. يعني عندنا الآن كما يسمى في العرف الجديد حارسة، طريق مسدودة، أي ندخل ونمشي 100 متر وبعد ذلك نضطر إذا أردنا أن نخرج منها نخرج في الطريق الذي دخلنا فيه. من أهل هذا الطريق؟ كل إنسان له باب على هذا الطريق، موجد له باب على هذا الطريق، هم أهل هذا الطريق. فإذا كان هؤلاء أهله معنى ذلك لا، قال وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله. جاء واحد له جدار على هذا الطريق فأراد أن يشرع شيئا يبرز في هذا الطريق، هل يحق له؟ لا، أنت لست من أهل هذا الطريق، ليس بابك في هذا الطريق، فلا يحق لك أن تخرج شيئا، لأن هذا الأمر من ملك أبواب الدور ملك هذا الطريق. يعني بمعنى آخر أو أبسط من ذلك، الآن أنت تسكن في الطابق الأول وبيع فوق منك في طابقين وملحق مثلا مسكونين ثلاثة، هل يحق لك أن تخرج حتى إلى الطابق الثاني؟ لأي سبب؟ هذا الطريق خلاص انتهى حدودك، أين تنتهي؟ عند الدرجة التي تصل إلى بيتك. تقول أنا والله مرافق عمي هذه مملوكة، مملوكة للانتفاع بها، إذا كنت تذهب إلى جارك يحق لك أن تمشي، أما أن تخرج في هذا الطريق حتى على الدرج بدون حاجة. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يضع نفسه في مواقع التهم، صحيح؟ عندما يأتي، فهذا الإنسان عندما نرى أن له طريقا منسدا فعندما يدخل في هذا الطريق حقه إلى بابه، ولا يجوز له أن يتجاوز أكثر من ذلك. هل يحق له أن يفتح باب أعمق، يعني باب الطريق بابه إلى فتحة الطريق 10 أمتار، هل يحق له أن يغلق هذا الباب ويفتح باب عمقه 20 متر مع أنه على جداره؟ لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأن الحق إذا تنازل عنه يحق، كان 20 متر سواء بالعشر الأمتار يحق له ذلك، أما أن يتنازل أن يأخذ من حق الآخرين هذا لابد من إذن الجميع في هذا الأمر. وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقي. قال يا زيراني أنا والله أريد أن أغير من تنظيم بيتي فأجعل الباب أعمق، يعني فسأدخل في هذا في هذه الحارة 10 أمتار أيضا من أجل أن أفتح بابا، أو أريد أن أقسم بيتي فأجعل مثلا بيتا لولدي أفتح له، هذا يحتاج إذن من الجيران؟ نعم يحتاج إلى إذن من الجيران. قال وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين. في بعض الفقهاء قالوا يجوز له أن يفتح لكن بشرط إن لم يضر، أما إذا ضر فلا يحق له أن يفتح مطلقا. يعني من جملة الضرر، كان عندنا طريقة في البناء، عندما تدخل في الحارات القديمة لا ترى بابا تجاه بابه، غالبا الباب حتى إذا فتح الباب لا يكشف الآخر، فهذه مسألة كانت مراعاة فيها حتى الأخلاق، يعني ترى أن الناس ينظرون، فآخر بيت لو فتح الباب مثلا فأنت عندما لا يحق لك أن تتقدم، لو ترك لا يوجد أحد مثلا يمر عندنا إلى داخل، انتهت المسألة، إلا أولادنا في هذه الحالة، هؤلاء آمنون في بيتهم، فإن الذي يأتي إليهم فيتعدى عليهم، مثل مثلا آخر طابق فاتح الباب، إيه جاي ابنه جاي كذا عم يتهوى، طلع هذا طبع الطابق الأول لفت، شو طالع؟ ما لك حق أصلا أن تخرج لذلك الأمر. وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين. وأهله من نفذ باب داره إليه، حتى يقول مين أهل الدار؟ مين أهل الطريق؟ قال أهل الطريق كل إنسان له باب على هذا الطريق، هذا هؤلاء يسمون أهل الطريق. لا من لاصقه جداره، أحيانا له جدار على الطريق لكن ليس له باب على الطريق، هذا لا يسمى من أهل الطريق. وهل الاستحقاق في كلها لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره؟ وجهان أصحهما الثاني. يعني الحارة عليها 10 أبواب، الحارة كلها ملك في 10 أبواب، أم في الحقيقة الباب الأول من رأس الحارة لعند بابه، الباب الثاني من رأس الحارة لعند بابه، الباب الثالث من رأس الحارة لعند بابه، كل واحد ما له حق يتجاوز، الباب الأخير من رأس الحارة لعند الباب. هذا رأي. الرأي الثاني أنهم كلهم مشتركون في هذه الطريقة، أيهما أصح في الرأيين؟ من بابه، من رأس الطريق إلى بابه فقط، هذا هو الأصح. قال وليس لغيرهم. انظروا يعني الفقهاء ما تركوا شيء، قالوا حتى عندنا طريق، هذا له بيت من هنا وله بيت من هنا، قال فعل فيها نفقا من الأرض، وهذا النفق كان شديد الإحكام بحيث لا يحدث حفرة، فهل له الحق أن ينتقل من بيت إلى بيت آخر عن طريق نفقه دون أن يضر بالناس؟ مثل ما سمحنا له بالسابات إن لم يضر، نسمح له أيضا بنفق إن لم يضر. يعني مثلا مدخل بناية الآن، واحد عنده أبو على اليمين وأبو على الشمال، ومدخل البناية حفر مدخل البناية وصب عليها مثلا بضر الآن الناس الداخلية، هذا لا يضر، نفق فعل ما بين البيتين هذا لا يضر إن لم يؤثر على أساس البناء طبعا أو على هذا الترتيب، خاصة لو كان المكان مكان ردم أتربة سابقة فمن الممكن أن يفعل ذلك بشرط أن لا يضر. قال والله تكسر بلاطه له حرام صار. وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق. يجي واحد يقول أنا أفتح بابا من أجل أن أستطرق، يعني من أجل أن أدخل من هذا الطريق، عنده بابين، عنده بيت لكن بابه من حارة، باب مثلا مثل عنا هون جنب جامع منشأ، بيت كبير لنفترض له جدار على صائل جامع له باب من صائل وصال، هل له حق أن يفتح من صائل جامع؟ لا ليس له حق أن يفتح للاستطراق، أنت بابك من هنا لا يحق لك أن تفعل هذا الأمر. نعم. وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق. من قلنا أهله الذين أبوابهم إلى هذا الطريق، وله فتحه إذا سمره في الأصح. كان عنده بابين، من جملة البابين أحد الأبواب سده لمصلحة ما، كان عند أبوه مضافة بطلت المضافة، حط له بسمارين على الباب أو حط له كم بلوكين، هل يحق له أن يعيد فتح الباب؟ حق قديم يعود إليه من جديد؟ نعم، لا أحد يمنع منه. ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب فلشركائه منعه. طريق منسد له باب بعد 10 أمتار، أراد أن يفتح باب ثاني بعد 20 متر، هل يحق له؟ نقول إن الشركاء هنا إن أذنوا جميعا يحق له، وإن لم يأذنوا فلا يجوز له أن يفتح هذا الباب. قال فإن كان أقرب إلى رأسه يعني إلى أول الطريق ولم يسد الباب القديم فكذلك. قال يفتح باب حتكتر لنا أبواب، ليش؟ قد يقول قائل ما انضروا، لأنه قد يأتي باب كما قلنا تجاه باب يكشف على مكان آخر، له وقوف دابة تمنع، لذلك في هذه الحالة نقول له إذا كنت تريد أن تسد القديم وأن تفتح الجديد معنى ذلك أنت تتنازل عن شيء من حقه، ما في مال. أما إذا كنت الآن تريد أن تفتح بابا فلا يجوز، وإن سده فلا منع، يعني واحد له حق امتنع من حقه عند ذلك لا منع له. ومن له داران تفتحان إلى دربين مسدودين، شاري بيتين متلاصقين ظهر لبعضه، هي حارة رقم 1 وهي حارة رقم 2، له باب للباب رقم 1 من الحارة رقم 1 والباب رقم 2، لكن ظهر البابين البيتين على بعضهم البعض والبيتين لشخص واحد، هل يجوز له أن يفتح البيتين إلى بعضهما البعض؟ هذا تصرف في ملكه لا يحق لأحد أن يمنعه. قال ومن له داران تفتحان إلى دربين مسدودين أو مسدود وشارع، واحد مسدود والثاني شارع، ففتح بابا بينهما لم يمنع في الأصح. لماذا؟ ما ضر أحد وتصرف في ملكه. قال وحيث منع فتح الباب، ما معنى ما هو المقابل؟ إنه هذا بيقول في الأصح، يا ترى في شيء آخر يمنعه؟ نعم، هنالك شيء آخر يمنعه، إنه إذا نظرنا إلى المالك فقلنا يتصرف في ملكه بفتح البابين، وإذا نظرنا الآن إلى حق الاستطراق، هذا حق الاستطراق لبيت واحد ولا لبيتين؟ لبيت واحد، صار بيحط سيارتين من الباب الثاني، بيحط بابتين، بيطلع عدد الداخلين أكثر. لذلك من نظر إلى حق البيت منع، ومن نظر إلى حق التصرف سمح. فإذا كان المسألة في الضرب المرور عند ذلك يمنعه، لا نمنعه من التصرف في ملكه، وإنما نمنعه من الاستطراق إلى البيت إلى الشارع الآن. وحيث منع فتح الباب فصالحه عهد الدرب بمال صح، يعني في هذه الحالة قال أنا في مقابل افتح الباب لح زفتكم الحارة، لح نور لكم الطريق، لح أعطيكم شيء، وهذا حق لهم جميعا، فتنازلوا عن حقهم بعوض، عوض شيء معين تقدم بشيء صح. نعم. قال ويجوز فتح الكواب. شو هذا الكواب؟ كوة هي عبارة عن طاقة، إيه فاتح حمام عن الطاقة، فتح مرحاض عن الطاقة مثلا، تهوية شباك مثلا في أماكن متعددة، فهذا يجوز له أن يفتح هذا الباب، سواء كان من أهل الدرب أو جداره على الطريق، يعني هذا جداره يصح له أن يفعل فيه ما يشاء، لأنه لا يضر بالنسبة للآخرين على الإطلاق. بسموها طاقة، بسموها شباك، بسموها كوة، بسموها أشياء كثيرة ما شئتم، المهم المعنى صار معروف. والجدار بين مالكين قد يختص به أحدهما، هي أيضا مشكلة بتصير وإلى الآن قائمة. ترى أنه في البيوت القديمة صار في جدار، يقولوا الجدار لواحد ومرايه هو للثاني، يسموه الناس بالعرف يسموه مرايه، يعني معنى ذلك أنه كما أنه لا يوجد شيء داخل المرآة، كذلك هذا البيت الثاني إنسان جعل جدارا في بيته، كان الناس عندهم معروف لا يمنعنا، وأخذوا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنا أحد أن يغرز جاره خشبة في جداره أو خشبه في جداره. يقول سيدنا أبو هريرة باب الحديث والله لأرمين بها فوق أكتافكم، يعني غصبا عنكم، يعني هذا معروف أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة بعدما تقدمت يعني البلدان وتغيرت أنواع العمارة صار في خلافات، هذه الخلافات في جدار ما بين، والله هذا بيت الدبس وهذا بيت التركماني مثلا، في جدار بين بعضهم البعض، الجدار عرضه متر نطالع بناي، هذا الجدار إنا ولا لكم، هون المشكلة بقى متر على سبع طوابق وطوله بقى 20 متر، 20 بـ7 140 متر، في بعض الأماكن صار حق المتر 100,000، يعني حقه إنه 14 مليون، هذا بالطبع هو أصله كان جدار مسامحين بعضنا البعض فيه، تطورت الحياة بعد ذلك صار المال كثير جدا، لذلك يأتي أهل الخبرة فيقول أيهم، يعني في عندنا خبرة موجودة بيقولوا إنه صاحب الدار دائما بيركب بيحط خشبه وين؟ على جدار، مجرد ما كان خشب الغرف راكب على هذا الجدار، معنى الجدار بمن ركب خشبه، هذا بالعرف العام. وجاء واحد تاني حاطط له والله عمود، بس هذا الواصل اللي حامل بين اثنين مسمح له حتى ما يبني جدار من الأول للآخر، عند ذلك يسمح له، لكن ليس له حق من الجدار. لكن لو كان جدار عريض ولا نعلم لمن، ودور راكبين بين الخشبة والخشبة، خشبة لليمين وخشبة للشمال، ماذا نقول؟ إن الجدار بينهما مناصفة. يعني هذه مسألة اليوم يعني طبعا بالنسبة لبلادنا ليست هنالك مشكلة غالبا، لماذا؟ لأن حدود البيوت منضبطة تماما حتى يعلم أن هذا الجدار لفلان أم لفلان. كان أحيانا يقول له بدي زوج ابني، قال له عم يفوق الغرفتين اللي عندي، افتح باب من عندك وتشغل الأسطوح مسامح فيه. فكانت المسألة مسألة بسيطة جدا، بعض الحقوق التي كانت فيها معروف انقلبت الآن إلى خلافات ما بين الناس بحسب حب المال. نعم. والجدار بين مالكين قد يختص به أحدهما وقد يشتركان. عرفنا ما معنى يختص به؟ واحد بنى جدار، الآن لو بنايتين طلعوا على واحدة على اليمين وواحدة على الشمال وطلعت بناية بعد منها، بيحسن يوفر صاحب البناية؟ بالقانون ما بيحسن يوفر، إنه ما يعمر جدار وجدار. أحيانا بيحسن يدبر الأمور بيخليهم على الباطون ويقول أنا بستفيد من هذا، لكن ما بيحسن لا حط مفتاح كهرباء ولا أحفر فيه، بس بطيل له إياه بخليه مرأي من عندي. بصح هذا الأمر؟ هو بيصح بالنسبة له، مع أنه بالقانون منعوا هذه المسألة حتى لا يتصرف في جدار غيره على الإطلاق. نعم، حتى يأخذ. نعم، لذلك ما أقول إذا كان في ضرر هذا ممنوع. يعني أحيانا في بعض الأماكن خاصة إذا كانت مسألة مثل الدكاكين والأسواق بيحاولوا أنه يستفيدوا من سنتيمتر الواحد أحيانا في هذا المكان، وقد يشتركان فيه، فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذنه في الجديد. قال له والله أنا صايفي عند الجار، أنا مش بدي ركب العضاضة على بصح، بدي حط هالجسر على جدار، إن أذن له فذاك وإن لم يأذن فلا يحق له أن يفعل ذلك. فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذن في الجديد، ولا يجبر المالك، فلو رضي بلا عوض. قال له أنا يا أخي أنت أديش مكلفك الجدار؟ قال له 1000 ليرة. قال له بعطيه 500 وخليني أركب عليه. هذا أخذ عوضا، عند ذلك لا يحق له في وقت من الأوقات أن يقول له أزل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه تراضى على عوض، اشترى هذا الأمر. فلو رضي بلا عوض قال له ما في مانع، فهو إعارة. حتى بالأبور اللي بيسموه ضيف إعارة، بعيره بعدين برجع يسترد هذا الأمر. من أين جاءوا بها؟ أن الأصل المقابر وقف للمسلمين لا يملكها أحد، وهذا إعانة الحاكم على الناس بزيادة الظلم ببعضهم البعض، كل واحد بيكبر بحط. ولو بدأوا بالمقبرة من أولها لآخرها بعدين برجعوا بنوا فيها من أول جديد أريح من كل المسألة. والقبر بعد 7-8 سنين ما عاد صار في قبر، خلاص درس القبر وانتهى الجثة التي فيها وصارت إلى بارئها. نعم، فلو رضي بلا عوض فهو إعارة، وله الرجوع قبل البناء عليه. قال له سمحت لك قاعد عم يفكر بهالليل، أنا شو بدي بالشغلة؟ بكرة إذا بدي له إيه ما بدي تزعل أنا وياه، من هلا لحيقول له يا أخي والله بطلت. قال له حق، إذا كان في دفن الميت واحد عنده أرض تاني مات أبوه، قال له تسمح لي أدفن أبي بأرض؟ حفروا الأرض قبل ما ينزلوا الميت. قال له والحين بطلت الدفن، ليه؟ دوس بكرة جاي يزور لي يعمل كذا إلى غير ذلك، أنا بطلت، روح إلى قرنة تاني تفهم فيها ممكن. أما إذا نزل الميت إلى القبر عند ذلك لا يحق له، ويبقى له حق الدفن في ذلك، يعني حق بقاء الميت إلى فنائه فقط، بعد الفناء فليفعل ما شاء. لو كان في قبر هذا انتهت صار رميم. وكذا بعده في الأصح، يعني له الرجوع. ليش؟ لأنه الإنسان اللي بيعير شيء له الحق أن يسترده في أي وقت. من هنا فهمت تلك الصحابية إن الله سبحانه وتعالى استودع عندنا أمانة وأخذها، علمت أن روح ولدها عارية عندها، وعند ذلك أراد الله أن يأخذها فأخذها. هذا إيمان، شوف الإيمان الفقه بيدخل في كل الأمور. وله الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الأصح. وفائدة الرجوع قال يعني طيب واحد اللي بنى وخلص بس بالإذن؟ قال له لا، ليس معنى الرجوع أنه ينقضه، معنى الرجوع نقول له إما الآن هذا يساوي البقاء أجرته كل شهر 100 ليرة، وإما أن تزيله، أنت لك حق بين الأمرين، فإما أن يجبر على أجرة وإما أن يزيل، أو يقلع ويغرم أرشى نقضه أو أرشى نقصه للأكثر. أو يقلع، هذا عنده أرض وزرع له فيها، زرع بإذنه لكن إعارة، إله حق إنه يمون؟ قال له إيه، وإله حق إنه يمون، لكن عندما يطلب منه بالإعارة أن يزيل ذلك الأمر، عند ذلك في هذه المسألة إما أن يبقي بأجرة وإما أن يرمم كما أخذ الأرض. وقيل فائدته طلب الأجرة فقط. بعد ذلك قال ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة. نقف هنا إن شاء الله.